بمناسبة عيد النجم الهادي، أقيمت مؤخرا الندوة عن مآثر القائد العظيم كيم جونغ إل في كل من الكويت وبنغلاديش وإندونيسيا وألمانيا. شاركت فيها شخصيات والجماهير من مختلف الأوساط في البلدان المذكورة. ذكر فيها المتكلمون أن سيادة كيم جونغ إل ساهم مساهمة كبيرة في التطور المستقل لكوريا وتنفيذ قضية استقلالية العالم، بحيث يبقى خالدا في أعماق قلوب الشعب الكوري والبشرية التقدمية. هذا وبمناسبة عيد النجم الهادي، أدلى ريستيانتو السكرتير العام لمجلس التوجيه المركزي لحزب طلاعي الإندونيسي بحديث قبل أيام، ثناء على المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل الذي بذل كل ما لديه في سبيل الوطن والشعب طوال حياته.